السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فكنا قد أشرنا في خاطرة سابقة إلى قضية الوصية التي ينبغي للمرء أن يكتبها قبل موته، وإن كان عنده شيء يريد أن يوصي فيه فلا ينبغي له أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. الوصية فيها جوانب شرعية أخلاقية، فيها جوانب متعلقة بالمعاملات. الجوانب المتعلقة بالمعاملات، إذا كانت هناك حقوق لا تؤدى ولا تقضى إلا إذا أوصى بها، لأنها ليست موثقة في أوراق ولا مستندات، فينبغي أن يوصي بها لكي لا تضيع حقوق الناس من بعده. الجانب الأول فيما يتعلق بترتيب الجنازة والدفن وما يفعله أقارب المتوفى في كثير من الأحيان من البكاء بصوت والنياحة عليه والإتيان بشيء من أفعال الجاهلية التي كانت تفعل قبل الإسلام. بالنسبة لهذا الجانب، خاصة في هذا البلد، لا بد أن يوصي بأن يدفن في مقابر المسلمين، وقد اتفق المسلمون على مدار القرون على تمييز مقابر المسلمين من مقابر غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، يعني سبقوا مجيء البعثة ونزول القرآن وما كان به ومعه من خلاص البشرية مما هي عليه من كفر وشرك وعبادة لغير الله. ثم مر على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. تزداد الأهمية في هذا البلد، خاصة لمن كان متزوجا بامرأة غير مسلمة، لأن القوانين ستعطي الحق في تحديد مكان الدفن. إن لم يكن المتوفى قد كتب وصية ستعطيها لزوجته، وزوجته قد تختار أن تحرق جثته، وكثير من النصارى يحرقون الجثث. والمسألة مسألة كوست، كلفة، ترى إنها لي أخص وأقل تكلفة، أو قد توصي بإثنه في مقابر أهلها وقومها من غير المسلمين، وهذا محذور ينبغي أن يراعى. لكن وصية الميت نافذة، إذا كتب في وصيته شيئا فوصيته مقدمة على اختيار الناس جميعا. المسألة الثانية، إذا كان من قوم من شأنهم القيام بأعمال الجاهلية بمناسبة الجنائز، فينبغي أن يوصي بأن لا يناح عليه، وأن لا يشق عليه ثوب، وأن لا يلطم عليه خد، وأن لا يبكى عليه بنوح وبصوت مع ما يصحب ذلك من ألفاظ تتضمن الجزع والتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. في الباب حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أو يعذب بما نيح عليه. حديث البخاري ومسلم عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. يعذب بألفاظ وأفعال النياحة التي يفعلها أهل الميت من بعده. حديث آخر متفق عليه أيضا البخاري ومسلم عن ابن عمر، عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. حديث آخر في الصحيحين أيضا عن ابن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه، وإني لجالس بينهما فإذا صوت من الدار. فقال عبد الله ابن عمر لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان عمر يقول بعض ذلك. يعني ثم حدث فقال: لما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. دام قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه دفعت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله إن الميت إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكنه قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي رواية عن القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر رضي الله عنهما قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. إشكال هنا، نشوف كيفية حلها. الحافظ ابن حجر يقول: إن سكوت ابن عمر في هذا المقام لا يدل على قبول ما قالت به أمنا عائشة رضي الله عنها، لكن لعله كره المجادلة في هذا المقام، لعله كره المجادلة في هذا المقام، توجيه الحافظ ابن حجر. ولقد روى مسلم عن عبد الله بن عمر أن حفصة بكت على عمر رضي الله عنه فقال: مهلا يا بني، ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الخلاصة، هذه الأحاديث رواها عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الصحابة: عمر وابن عمر والمغيرة رضي الله عنه، وفيها تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. أولا، ما المقصود بالبكاء؟ ليس المقصود به مطلق البكاء، بل البكاء مع النياحة ورفع الصوت، فإن الله جل وعلا لا يعذب لا بحزن القلب ولا بدمع العين، إنما يعذب بهذا. الإمام النووي رحمه الله يقول: وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبه على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة، لا مجرد دمع العين، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. المسألة الثانية، أن أمنا عائشة رضي الله عنها ما ورد عنها كان اجتهادا منها رضي الله عنها، حيث ظنت أن عمر وابنه قد وهما وأخطأ، وأن هذه الأحاديث معارضة لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول القرطبي رحمه الله: إن إنكار عائشة رضي الله عنها ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، يقول بعيد، لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على محمل صحيح. طب ما هو المحمل الصحيح؟ كيف يمكن الجمع بين هذه الأحاديث أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه وقول الله تعالى وهو في كتابه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل جعل هذا مشتركا بين الأنبياء جميعا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ كيف يمكن الجمع بين هذه الآيات وبين ما جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ في عدة طرق لأهل العلم في الجمع. بطريقة البخاري رحمه الله يقول أنه يعذب بذلك إذا كان هذا من سنته وطريقته وقد أقر أهله عليه في حياته فيعذب لذلك. لأني في عنوانة هذا الحديث عند البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، أي من طريقته وعادته. وكثير من الناس يرون هذا في حياتهم ويقرونه ولا ينكرون عليه أهله، فيصبح كأنه جزء من موروثهم الثقافي والديني ونحو ذلك. يقول الحافظ ابن حجر فالمعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله عليه من كان راضيا بذلك بأن تكون تلك طريقته. ولهذا قال المصنف فإذا لم يكن من سنته، أي كمن كان لا شعور عنده بأنهم يفعلون شيئا من ذلك أو أدى ما عليه بأنهاهم، فهذا لا مؤاخدة عليه بفعل غيره. ولهذا ابن المبارك يقول إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا من ذلك من بعد وفاته لم يكن عليه من ذلك شيء. في طريقة أخرى ذكرها النووي رحمه الله ونسبها إلى الجمهور وصحح هذا الجمع أو هذا الحمل، يقول حملوا الحديث على من أوصى، مش فقط عرف من طريقته، على من أوصى بأن يبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه. فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب، وقد كان من عادة العرب الوصية بذلك. شوفوا الناس بيعملوا فرح إزاي، بيعملوا أيضا يعني مأتم إزاي، كما كانوا يغالون في أفراحهم ويأتون فيها بما يأتون، يغالون في جنائزهم أيضا ويأتون فيها ما يأتون. وذكروا قول طرفة ابن العبد الشاعر يقول إذا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم، فهو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أو لم يوصي بتركها. وقالت يعني طائفة أخرى معنى الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديل شمائله ومحاسنه في زعمهم، وتلك الشمائل قبائح يعذب بها، أي يعذب ببكاء أهله، أي بنظير ما يبكيه أهله به لاختيار ابن حزم. فكانوا يندبون الميت برئاسته التي ظلم فيها، أو بشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله، أو بكرمه وسخائه الذي لم يضعه في الحق، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بها. يعددون شمائل فيها ظلم ومعصية وخروج عن الحق، يحسبونها مناقب ويحسبونها فضائل، يبكون عليه بها يعددونها، وهي من أسباب عذابه في قبره. وآخر حاجة قيل إن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله به في الباب حديث نعم رواه ابن ماجه يعني عن موسى ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالوا وعضضاه وكاسياه وناصراه وجبلاه ونحو هذا يتعتع أن يقلق ويزعج ويجر بشدة ويقال أنت كذلك أنت كذلك. نعم قال شيد فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال ويحك أحدثك أن أبا موسى حدثني عن رسول الله، أترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو ترى أني كذبت على أبي موسى؟ يعني يؤكد أن هذا المعنى نعم قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد لهذا المعنى ما رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله ابن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك أنت كذلك، فلما مات لم تبك عليه. الخلاصة بعد ذكر هذه الأقوال كلها أن الشخص في حياته وقبل أن يفضي إلى لقاء ربه عز وجل ينتبه لهذه المعاني الجوانب المادية يكتبها ويسجلها في وصيته لكي لا تضيع من بعده، ومثل هذه الجوانب ينبغي أن يبرأ إلى الله تعالى منها وأن يوصي أهله وأن يوصي ورثته بأن لا يتورطون في شيء من هذا يبرأ إلى الله منه، فإنهم فعلوا كان هذا قرارهم وهذا اختيارهم وقد برأ منه وهو ليس مسؤولا عنه. وأسأل الله أن يحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها، وأن يخرجنا من الدنيا على كلمة التوحيد، وأن يتوفانا غير خزايا ولا ندامة ولا مفرطين. نعم ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، اللهم آمين. وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.